الحقيقة أن نجاح الفرق الكورية أدى لتصنيع منتجات كتيرة جدا بتتباع بسبب وجود شعار فريق معين عليها أو اسمه. في معظم بلاد العالم دلوقتي في محلات لبيع المنتجات الكورية. المحلات دي وصلت اسكندرية وفيها تلاقي صور وبوسترات لكل الفرق المعروفة، ميداليات وكابات وملابس واكسسوارات، حتى الخدديات وأدوات التجميل والنودلز أو المكرونة الكورية المشطشطة. كل ده بسبب الفرق الكورية الشهيرة. ودلوقتي نسمع مع بعض أغنية للمطربة سومني بعنوان جاشينا. Nobody stop me now. Nobody stop me now. أصدقائي هنكمل معاكم فترة فرانكو أراب بعد حلقة جديدة من هيا نتعلم الإنجليزية. مستمعينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Tips for Life، مع فقرة Tips for Life والنصيحة من أجل الحياة. نصيحة النهاردة بتقول You don't need a new sunrise to start over. You only need a new mindset. You don't need a new sunrise. كلمة sunrise هنا بمعنى إشراقة يوم جديد. أنت لا تحتاج لإشراقة يوم جديد. To start over عشان تبدأ من جديد. To start something over إن أنت تبتدي من الأول. لتبدأ من جديد. You only need a new mindset. ما تحتاجه فقط هو أسلوب تفكير جديد. A new mindset يعني طريقة جديدة للتفكير أو أسلوب جديد للتفكير. تاني تيب معنا بتقول Every situation in life is temporary. So when life is good, make sure you enjoy and receive it fully. And when life is not so good, remember that it will not last forever. And better days are on the way. ونركز مع بعض في النصيحة دي. Every situation in life is temporary. كل موقف في الحياة مؤقت. كلمة temporary يعني مؤقت. وبنكتبها T-E-M-P-O-R-A-R-Y temporary. So when life is good, عندما تكون الحياة جيدة, make sure you enjoy and receive it fully. Make sure يعني تأكد, تأكد من أن تستمتع بها وتستقبلها لأقصى درجة. And when life is not so good, عندما لا تكون الحياة جيدة, remember that it will not last forever. تذكر إنها لن تستمر للأبد. It will not last forever. Forever يعني للأبد. And better days are on the way. وأيام أفضل في الطريق إليك. Collocations. كلمة collocations معناها الكلمات اللي بتتكرر مع بعضها. اخترنا النهاردة إن إحنا نقدم مجموعة collocations فيها كلمة diet. إحنا عارفين كلمة diet يعني regime. D-I-E-T. كلمة diet يعني نظام غذائي. عادة ما يقال balanced diet. Balanced يعني متوازن, غذاء متوازن أو أسلوب تغذية متوازنة. كلمة balanced بنكتبها B-A-L-A-N-C-E-D. Balanced diet ده collocation. ممكن أقولها healthy diet. Healthy diet يعني غذاء صحي أو نظام تغذية صحي. Healthy diet. كمان ممكن أقول sensible diet. Sensible diet يعني غذاء معقول متزن. Sensible diet. كلمة sensible بنكتبها S-E-N-S-I-B-L-E. وكمان ممكن أقول adequate diet. كلمة adequate بنكتبها A-D-E-Q-U-A-T-E. Adequate diet. يعني غذاء مناسب. المثال معانا بيقول People can fight infection more easily if they have an adequate diet. People can fight infection more easily. يعني الناس ممكن إن هي تقاتل أو تكافح infection يعني عدوى أو مرض, وبنكتبها I-N-F-E-C-T-I-O-N. More easily يعني بشكل أكثر سهولة if they have an adequate diet. لو كانوا بيتبعوا, كلمة have هنا بمعنى إن هم بيتبعوا an adequate diet, أسلوب تغذية مناسبة. عكس الصفات دي هي كلمة bad diet يعني أسلوب غذاء سيء. bad diet أو poor diet. كلمة poor إحنا عارفينها بمعنى فقير أو مسكين, لكن لما بقول poor diet يبقى معناها bad سيء. unhealthy diet. healthy عكسها unhealthy. بنحط قبلها prefix un. un. unhealthy diet يعني غذاء غير صحي. في كمان collocation staple diet. staple يعني الغذاء الرئيسي أو الطعام الأساسي لشخص معين. أو لما أتكلم مثلا عن الحيوانات بقول bamboo is the panda staple diet. bamboo اللي هو الخيرزان is the panda staple diet, هو الغذاء الرئيسي أو الطعام الأساسي للباندا. إذا بتكلم عن إنسان ممكن أقول مثلا my son lives on a staple diet of meat and potatoes. My son lives on, ابني بيعيش على a staple diet, غذاء أساسي of, بناخد بالنا من preposition of, meat and potatoes, من اللحم والبطاطس. مستمعينا الأعزاء في الحلقة الجاية إن شاء الله بنعرف المزيد من collocations مع كلمة diet. New English idioms مع مجموعة جديدة من التعبيرات المجازية. Keep somebody in check أو keep something in check. كلمة check C-H-E-C-K. To keep somebody in check معناها يسيطر على أو يتحكم في شخص. فبقول على سبيل المثال The disease is kept in check with drugs. The disease, كلمة disease بمعنى مرض, D-I-S-E-A-S-E, the disease is kept in check, بيتم التحكم فيه with drugs. كلمة drugs هنا بمعنى دواء, أدوية. ممكن كمان نعبر عن نفس المعنى بكلمة hold بدل keep, فبقول hold somebody in check أو hold something in check. المثال بيقول It was difficult to hold their enthusiasm in check. It was difficult, كان صعب, to hold their enthusiasm. كلمة enthusiasm يعني حماس, وبنكتبها E-N-T-H-U-S-I-A-S-M. هقولها مرة تانية, E-N-T-H-U-S-I-A-S-M. It was difficult to hold their enthusiasm in check. كان صعب ان احنا نسيطر على او نتحكم في حماسهم. تعبير تاني هو for the time being. For the time being معناها now, في الوقت الحالي. وبنقدم مثال, he can stay with us for the time being until he finds a place of his own. He can stay with us يعني هو ممكن يبقى معنا, ممكن يقضي وقته معنا, for the time being, في الوقت الحالي, for the time being, until he finds a place of his own, لحد ما يلاقي مكان, of his own يعني لنفسه. آخر idiom معنا هو have a short fuse. To have a short fuse, كلمة fuse بنكتبها F-U-S-E, لكن هنا بننطقها الاس بتنطق ز. Have a short fuse معناها في حالة غضب أو يسهل غضبه بس بسبب الإجهاد والتوتر. فبقول مثلا be careful what you say to the director, she has a very short fuse. Be careful يعني انتبه, what you say to the director, انتبه وانت بتتكلم مع الدايركتور, مع المدير. كلمة director بنكتبها D-I-R-E-C-T-O-R, director, she has a very short fuse, هي في حالة غضب بسبب الإجهاد. Wise saying مع الكلمات الحكيمة, the more we have, the more we want, the more we have, the more we want, كلما امتلكنا أكثر كلما اشتهينا أكثر. وبينتهي وقتنا سريعا أعزائي المستمعين, بتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من حلقتنا النهاردة. شكرا لكم وإلى اللقاء. Let's learn English by radio. هيا نتعلم الإنجليزية. إعداد وتقديم إيمان كمان. يلي سمعنا لو على البحر أو في السكة, حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي, عاشق بقالي اوعى تروح في اي حتة, غني غني لعيوني طلع فيه. انت معانا من 5 لـ6 على راديو اسكندرية. دي لا ليها شبيه ولا زي عنها, دي لا دي بجد خيال. على الهوى وفرانكو أراب, أحلى كلام, أحلى ضحكة, أحلى برامج وأغنية مع أحلى مذيعات. حلوة دي ولا إيه, قمر وحلاوته زيادة إيه, جمالها ما شاء الله عليه, قولولي طب أعمل إيه. Stay tuned and enjoy it at 101.1 FM. Restez avec nous et jouissez 101,1 FM. Alors on danse. مستمعينا ونكمل معاكم فقرات فرانكو أراب النهاردة, ومعانا مداخلة تالتة من جمهورنا. أنا اسمي رؤية عصام, عندي 10 سنين, بتبع كيبوب والفرق الكورية, وبحب بي تي اس وأنا أرمي من 2016. وعلى فكرة بي تي اس احتفلوا بعيد ميلادهم السابع, هو كان يوم 13/6, والبيس بتاعي من الفرقة هو جون كوك, وغنيتي المفضلة ليهم Boy With Love. Thank you. 않게 만들어버린 너라는 백 하나부터 열까지 모든 게 특별하지 너희가 심사걸음거리 말투와 사소한 작은 습관들 같이 난 말했지 너무 작다 내가 영웅이든 거라고 난 말했지 운명 따위 전부터 내게 아니었다고 내게 깊어와 너네 한 짓어 그저 널 지켜봐 널 الحقيقة إن فريق BTS له جمهور عريض في كل أنحاء العالم محبيه بيطلق عليهم اسم أرمي زي ما رؤية قالت حتى اللايت ستيك أو العصاية الضوئية اللي بتكون مع الجمهور في حفلات BTS لها اسم خاص وهي أرمي بوم فريق BTS اللي احتفل بعيد ميلاده السابع الشهر ده اتعمل لمحبيه تليفون محمول مخصوص باللون البنفسجي وكل اكسسواراته مرتبطة بأعضاء الفريق السبعة كمان مزود بصورة لكل عضو وده من ضمن الاكسسوارات على فكرة جمهور الفريق أو الأرميز اشتروا أجهزة التليفون دي خلصوها تماما من السوق في حد سألني ليه التليفون باللون البنفسجي والرد ان BTS قرروا انهم يستخدموا كلمة purple أو بنفسجي بدل كلمة love بعدة ما بيقولوا الجمهورهم we purple you بدل we love you ودلوقتي بنقدم مع بعض حلقة جديدة من برنامج توب هيتس مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء وحلقة جديدة من برنامجنا توب هيتس نلتقي اليوم مستمعينا الأعزاء وأغنية جني كوبريبا للمغني البلجيكي سوليكينغ Concentré à me faire aimer de gens qui me connaissent pas Égocentré sur ma carrière, je ne voyais que ça Papillon de nuit, je laissais la lumière guider mes pas D'humour et d'ennui, moi je n'étais pas là pour toi Ce qui change pour moi, c'est que demain le jour se lève Alors que pour toi, il ne se lèvera pas J'avais des œillères, car je courais vers mon rêve Que je regrette de ne pas avoir été là, là, là je courais, je remettais à demain je remettais à demain je remettais à demain je courais, mais c'est toi qui es tombé Égoïstement, je vivais mon rêve à 200% Jusqu'à oublier que pour moi tu as toujours été présente Tristement j'ai appris que tu avais rejoint le Tout-Puissant Je viendrai te chercher pour te dire ce que je n'ai pas pu de ton vivant Ce qui change pour moi c'est que demain le jour se lève Alors que pour toi il ne se lèvera pas J'avais des œillères car je courais vers mon rêve Que je regrette de ne pas avoir été là Là, là, je courais, Pardonne-moi si je t'ai déçu. Pardonne-moi mes absences. Si tu savais comme je m'en veux. Pardonne-moi, je t'ai perdu. Je n'ai pas saisi l'importance. J'aurais tant aimé te dire adieu. Parce que je courais, je courais, je remettais à demain. Je courais, je courais, je remettais à demain. إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي حلقة اليوم من برنامجنا توب هيتس. إلى أن نلتقي لكم مني أرق الأمنيات، شكرا لكم وإلى اللقاء. مع تحياتي منال الفرجيني. مستمعينا كنا معاكم لمدة ساعة في فترة فرانكو أراب. سمعنا أغاني كتير من كي بوب. تابعوا فرانكو أراب كل يوم من السبت للخميس. ألقاكم إن شاء الله يوم الخميس بعد القادم. إيمان كمال. على راديو اسكندرية 101.1 FM هنسمع أهم الأخبار ونستمتع بأحلى البرامج وأجمل الأغاني. هننقلكم لعالم تاني. على 101.1 FM راديو اسكندرية. هوانا يرد الروح. من الاسكندرية تابعونا يوميا. يا مساء الجمال الله الله. من السادسة وحتى السابعة مساء. على الهواء مباشرة. الليلة ليلة غير أي ليلة، دي أحلى ليلة دي ولا إيه؟ ومساء الخير يا اسكندرية. موجز أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM. معاً تكتمل الصورة. إنها السادسة في الإسكندرية إلى موجزها على رأس الساعة. السادسة حرره مجدي صبور، يقرأه أحمد وهب. أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي يؤكد أن الدولة حريصة على التطوير المستمر لكافة المرافق بالقاهرة الكبرى، ويشير إلى أن خطة الحكومة تنطلق من أهداف تنموية وحضرية تستهدف زيادة المساحات الخضراء وأماكن التنزه للمواطنين. وزير النقل المهندس كامل الوزير يعلن عن وصول الدفعة الأولى من صفقة عربات السكك الحديدية الروسية إلى ميناء الإسكندرية بواقع 22 عربة جديدة، يؤكد أن الصفقة ستسهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وتحقيق طفرة نوعية وكبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور السكك الحديد. وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي يعلن عودة الأنشطة الرياضية وفتح جميع الأندية ومراكز الشباب اعتبارا من الأول من يوليو في إطار قرارات الحكومة التي أصدرتها يوم الثلاثاء الماضي بعودة الحياة تدريجيا في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد. رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة يؤكد أن جميع حدائق الحيوان بمحافظات الجمهورية ملتزمة بقرار مجلس الوزراء بغلقها أمام الجمهور لمنع التجمعات وتنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس. محافظ البحيرة اللواء هشام أمنة يعلن أنه تم تخصيص وفحص 680 مواطن في نطاق المحافظة ضمن مبادرة 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، تزامنا مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في أماكن تقديم الخدمة الطبية مع صرف العلاج للمنتفعين مجانا لمدة 3 أشهر. سكرتير عام مساعد محافظ الإسكندرية يترأس حملة لإزالة الإشغالات من على جانبي طريق امتداد الكافوري برج العرب الجديدة. هذه كانت عناوين الأخبار ضمن موجز رأس الساعة، أما التفاصيل سنتعرف عليها في نشرتنا الرئيسية التي سأوافيكم بها إن شاء الله في 7:30. انتظرونا، إلى اللقاء. نحن معكم على هواء الثغر. يا مساء الخير يا اسكندرية، مع موج البحر رملة ومعية، والناس عايشة رايحة وجاية رايحة وجاية، وموجتنا هي جاية وجايبة لكم فترة مسائية وفقراتها غنائية وحية وشقية وشقية. من كل مكان عالمية ومحلية، من جوه من ملعب فترات رياضية. أربعة اتنين أربعة، حصاد رياضي لهذا الأسبوع نتناول فيه أهم الأحداث الرياضية التي حدثت خلال هذا الأسبوع. بكل الحب أهلا بكم. فريق عمل المساء، كابتن محمد أحمد إسماعيل من الكنترول، كابتن مو فوزي من هندسة الصوت. بكل الحب لكم تحياتي من ملعب مساء الخير أحمد وهبي يحييكم. الرياضة النهاردة منذ قليل وخبر من العيار الثقيل. وزير الرياضة: الموضوع انتهى، على كل الاتحادات الالتزام باستكمال الموسم. أكد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه تم اتخاذ قرار نهائي من مجلس الوزراء باستكمال مسابقات كافة الاتحادات لهذا الموسم. وقال صبحي في تصريحات تلفزيونية: الموضوع انتهى، على كل الاتحادات الالتزام باستكمال الموسم بما فيهم دوري اليد. وأكمل: سيتم استكمال موسم دوري اليد مع اتخاذ التدابير الاحترازية، اجتمعنا مع اتحاد اليد وأخطرناهم بذلك. وردا على ظهور حالات إيجابية في المسحة الأولى لفرق الدوري المصري لكرة القدم، قال أشرف صبحي: الرياضي مثل الإنسان العادي، أمامهم أسبوعين للشفاء وندعم جميع اللاعبين. وبناء عليه وضمن المظاهرة التي حدثت بالأمس في نادي الزمالك، هل سيحدث صداما بين الزمالك ووزير الشباب والرياضة؟ أو بمعنى آخر، هل سيحدث صداما بين مجلس إدارة نادي الزمالك والاتحاد المصري المعين في كرة القدم؟ على العموم، القبيلة البيضاء أعلنت رفضها استكمال الموسم. ترى هل سيقوم مرتضى منصور عضو مجلس الشعب بطلب استجواب وطلب إحاطة للسيد وزير الشباب والرياضة إذا ما استمر الصدام؟ هذا ما ستسفر عنه الساعات القليلة القادمة. كورونا تزور الملاعب المصرية قبل استئناف النشاط. بعد المسحة الأولى أصدقائي وصديقاتي، طنطا في المقدمة. إيه اللي حصل في طنطا أصدقائي وصديقاتي بعد المسحة الأولى؟ فاصل ونواصل. الإصابات في طنطا فقط، لا، حصلت في أماكن أخرى وحصلت في اسكندرية. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اكتشاف 5 حالات إيجابية بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في اليوم الثالث لإجراء المسحة للأندية المصرية. وقال اتحاد الكرة منذ قليل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في بيان رسمي: أعلنت اللجنة الطبية باتحاد الكرة برئاسة محمد سلطان ظهور 5 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد في اليوم الثالث للمسح الطبي الذي أجرته أندية الدوري الممتاز تمهيدا لعودة المسابقات، وتبين أن الحالات 5 بين صفوف نادي مين؟ طنطا. لاعبو وإداريو ومجلس إدارة نادي طنطا خضع للمسح يوم الثلاثاء الماضي، وشمل اللاعبين المدربين الإداريين والعاملين مع الفرق. وكان نادي طنطا قد أعلن إصابة 5 أفراد من الفريق الأول بفيروس كورونا المستجد. وكانت التقارير الإخبارية الواردة إلينا صباح هذا اليوم تقول إن الإصابات جاءت بواقع 3 لاعبين و2 من الجهاز الفني والإداري، وهو ما أكده الحساب الرسمي للفريق الأصفر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأجرى اتحاد الكرة المصري مسحات لأندية الدوري الممتاز خلال الأيام القليلة الماضية في إطار خطة العودة لاستئناف الموسم الكروي وفقا لما أقره السيد أشرف صبحي وزير الرياضة باستئناف مسابقات كرة القدم بداية من 25 يوليو القادم بعد أن تحدد يوم 20 يونيو الجاري موعدا لعودة التدريبات بعد تطبيق الإجراءات الطبية. جدير بذكر أن اتحاد الكرة أعلن اكتشاف 6 حالات إيجابية غير الخمسة، يعني النهاردة كان في 5 اللي تم تحليلهم امتى؟ خليكم معايا يوم الثلاث. تبين وجود حالة عندنا في اسكندرية في الاتحاد السكندري، اما امبي 4 حالات وذئاب الجبل عرب كونترز حالة واحدة. ويا ترى لا قدر الله لو ظهرت حالات اخرى الدوري هيستكمل ازاي؟ ولنا ولو انا لعيب في سين من الاندية مش لاعب واحد او اتنين، لا انا خايف العب، اللي خايف ما يقربش هيعملوا ايه؟ نادي الزمالك كل اللعيبة بالامس اختارت المدير الاداري والمسؤول عن الكرة يوك، مفيش كورة في الحالة دي. هل من سلطة اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة الكورة إجبار حد خايف على اللعب؟ برضو الأمور صعبة. ورغم ان الامور صعبة النهاردة الكاتب الكبير ابراهيم المنيسي اعلن في مقاله اما قبل على اخبار جريدة الاخبار، قال طالما ان الدولة قالت لابد الالتزام. طيب عشان انت معلش بقى تزعلش مني يا كابتن ابراهيم، انت اهلاوي لكن انا كنادي زمالك او اسماعيلي او نادي طنطا لا قدر الله افرض بعد المسحة التانية او التالتة ظهر 5-6 حالات، انا كنادي هستكمل النشاط ازاي؟ انا ما بدافعش عن نادي زمالك عشان محدش من الاهلوية يقول ايه ده بيدافع عن الزمالك، لا انا بقول لا قدر الله. طب الخمستاشر يوم مع 15 يوم ما في ناس جالها وما زالت في المستشفى، سين من الناس بقالوا شهر في المستشفى ما خافش. الموضوع صعب ونص سيزون تقيل قوي، الكلام ده لو كان مباراتين او 3 أو 4 او 10 مباريات، لكن ده نص سيزون الموضوع صعب. وفعلا الكرة المصرية هتتأثر، هنلحم موسم ونص في موسم كرة، الموضوع صعب صعب جدا، بدليل ان كثير من اندية الدوري يعني مش عايزة تلعب. على العموم هنشوف ايه اخر الاخبار الاندية المصرية بعد هذا الفاصل. هنشوف الكوتش الاول لمنتخبنا الوطني البدري يجتمع مع اللجنة الخماسية. يجتمع حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر مع اللجنة الخماسية يوم السبت، ومن المقرر أن يناقش البدري مع اللجنة الخماسية نتائج الاجتماع بالمدربين الفنيين للأندية أندية الدوري الممتاز. وذكر مصدر بالجهاز الفني للمنتخب أن البدري سيستعرض رؤيته الفنية للمرحلة المقبلة، كما تجتمع اللجنة الخماسية مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي وربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب في حضور محمود سعد المدير الفني للاتحاد وحسام الزناتي مدير المسابقات للوقوف على احتياجات المنتخبات الوطنية من المسابقة ووضعها موضع الأولوية لدى استئنافها. وأعلن وزير الرياضة وقت سابق أن الأندية تستأنف مسابقة الدوري يوم 25. كلام على عيني وعلى راسي، بس الدنيا صعبة. يعني أنا أقدر بعد 4 شهور بلغة الكورة بقى مش بلغة الإذاعة ما أنتخ ما بتدربش وخايف ما بطلعش من البيت، من الدار للنار كل الكوتشات أعلنت شبه رفضها، هيبقى المنظر إيه؟ على العموم يعني دعونا لا نسبق الأحداث ونشوف. نبدأ بنادي الزمالك مرتضى منصور، الزمالك قرر عدم استكمال الدوري. أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشكل رسمي عن قرار مجلس إدارة النادي بالإجماع بعدم استكمال مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-20. وكان مرتضى قد أعلن في وقت سابق عبر قناة نادي الزمالك وموقف الحساب أن القرار النهائي بشأن الدوري بعد اجتماع مجلس الإدارة اللي تم أمس، وكل مجلس الإدارة في نادي الزمالك رفض العودة إلى الملعب واستكمال البطولة. طبعا الاجتماعات امبارح في نادي الزمالك لغاية الصبح، صلينا الفجر والاجتماعات شغالة. على العموم على الجانب الآخر في نادي الأهلي كان في اجتماع مهم جدا للكابتن محمود الخطيب مع أعضاء مجلس الإدارة والجهاز الإداري. يا ترى الكابتن محمود الخطيب قال إيه في هذا الاجتماع؟ نسمع أصدقائي وصديقاتي الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي وتصريحات هامة لاستئناف النشاط الكروي والرياضي في القلعة الحمراء. الحمد لله ان في عودة ان شاء الله للنشاط بالنسبة لي قطاع الرياضة. حبيت بس ان انا اكون معاكم النهاردة عشان عندنا بعض المبادئ عاوزين نتكلم فيها. النادي الاهلي مع اندية مصر كلها المفروض عليهم مسؤولية كبيرة جدا جدا تجاه الدولة، واتجاه ازاي ان احنا كلنا ندفع عجلة الانتاج وعجلة الحياة الحياة تستمر يعني. واللي موجود ده مش موجود بس في مصر، ده موجود في العالم كله يعني. الحمد لله احنا شايفين برضو كتير جدا بلاد العالم ابتدت تعيش، ابتدت ترجع الحياة تاني. النهاردة مصر كدولة لها قيمة كبيرة جدا في وسط بلاد العالم. اعتقد القيادة السياسية وقيادة عن طريق مجلس الوزراء رجعوا نشاط الرياضي تاني مرة تاني. عشان كده لازم احنا نستعد، والنادي الاهلي مع اندية مصر كلها برضو لازم يكون لينا نكون عامل مساعد قوي في ان احنا نبتدي الحياة مرة تانية بشكل يناسب قيمة بلدنا ان شاء الله يعني. يمكن الحاجات اللي انا بس عايز اكد عليها حاجات الاحترازية اللي وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة اعلنوا ودونا هذا يعني كل ده نوع من انواع الاجراءات الوقايه كويس. فمهم جدا ان احنا نهتم بكل كلمه فيه وننفذ كل كلمه فيه، ودي مسؤولياتكم مع اداره النادي، اداره تنفيذيه النادي مسؤولياتكم ان احنا نتابع هذا الامر ونحاول تنفيذه بقدر المستطاع. مش قدر المستطاع، لازم يتنفذ، ده امر لازم يتنفذ. اذا في امور هنا انتم ما عندكوش امكانيات فيها لازم تبلغوا اداره النادي عشان احنا نحاول نوفرها لكم باذن الله. شيء مهم جدا ان انتم نبتدي بدايه ان شاء الله قويه، ومعول عليكم مع مستر فايلر ان شاء الله لما يكون موجود كويس، معول عليكم ان انتم ازاي انتم بقالكم فتره بتتعاملوا مع اللعيبه يعني نفسيا وفنيا وبدنيا عن طريق الكونفرنس كول يعني. دلوقتي خلاص هيتبقى التعامل على الواقع يعني. فأنا كل بطلوب منكم واحد ان احنا نتبع سياسة الدولة وان احنا ننفذ جميع الاجراءات الاحترازية اللي الدولة قالت لنا عليه. اثنين، ازاي تؤهلوا لاعبيتكم ان شاء الله ولاعيبة النادي الاهلي نفسيا وفنيا وبدنيا للمرحلة القادمة ان شاء الله. النادي الاهلي مع كل الاندية المصرية ازاي تقدم صورة ان شاء الله طيبة للفترة القادمة. محدش عارف ايه اللي جاي، ولكن احنا طالما في بداية هنبتدي ان شاء الله بكل الاجراءات الوقائية والاحترازية، وهنبتدي بكل البداية المنطقية لعوده، بقى لنا فترة متغيبين، البداية المنطقية ان شاء الله عشان نخوض مسابقات البطولة باذن الله. كل انا بطلبه بس من الكباتن المدربين مع مستر فاين يكونوا على اتصال مع بعض. الاتصال دوت على اساس ان هم يعدوا يحطوا برنامج اللي هم هيبتدوا بيه باذن الله جوه الملعب. انا عارف ان هم كان عندهم برنامج موجود بيتنفذ مع كل اللعيبه في بيوتهم يعني، لكن النهارده بقى التنفيذ ان شاء الله يعني من يوم 20 ممكن نتجمع ونراعي المسافات ونراعي ان يكون في الملعب مجموعات ونراعي كل الامور دي على اساس ان احنا نطبق ما جاء بالإجراءات الوقائية والاحترازية اللي الدولة وجهت بها. ده أمر مهم لازم يكون إن شاء الله في بداية بإذن الله بداية مناسبة وتناسب الرياضة المصرية وتناسب في النهاية قيمة الدولة المصرية إن شاء الله. هذا ما قاله بيبو نجم مصر ونادي الأهلي ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وما قاله السيد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بالأمس. يا ترى أي الكلام سينفذ، وما الصورة وما سيكون المشهد بين الأهلي والزمالك بعيدا عن هذا المشهد؟ استراحة للتعبير عن هذا المشهد. يا ترى الأغنية هتقول إيه؟ بين الأهلي والزمالك محتارة والله، حب الأهلي والزمالك حيرني والله. بين الأهلي والزمالك محتارة والله، حب الأهلي والزمالك حيرني والله. انت أهلاوي انت زملكاوي، انت أهلاوي انت زملكاوي، الاتنين حلوين الاتنين واعين الاتنين جامدين الاتنين هايلين. محتارش المين ولا اشيل مين، محتارش المين ولا اشيل مين، جوا جوا عيوني. ما زلنا في القلعة الحمراء وأخبار القلعة الحمراء. عرابي تاريخ عاشور يشفع له، وهناك من أخطأوا أكثر منه وعادوا للعمل بالأهلي. حسام عرابي مدرب الأهلي السابق قال إن حسام عاشور قائد الأهلي يعد أحد اللاعبين المخلصين للفريق الأحمر، لافتا إلى أن تاريخه كلاعب يشفع له فهو يستحق التكريم. رسميا عمر جابر مستمر مع بيراميدز حتى 2024. هذا ما أعلنه نادي بيراميدز أمس عن استمرار نجمه عمر جابر معه خلال الفترة القادمة. العودة مرة أخرى لعرابي، من حق الأهلي المطالبة بعودة الدوري وعلية اللاعب تحدد فترة الإعداد. العاشري طلبنا تأجيل عودة الدوري واتحاد الكرة لم يعارض. بيراميدز استكمال الدوري بات واقعا وإعلان جدول الدوري قريبا. رسميا الاتحاد السكندري يعلن حالة إيجابية لفيروس كورونا. أعلن الأخضر عن ظهور حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد كوفيد من ضمن أحد لاعبي الفريق. وذكر نادي الاتحاد في بيان رسمي عن وجود حالة إيجابية بين اللاعبين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال طبيب الفريق عمرو الأشرم، والذي قام بعزل اللاعب بالتنسيق مع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة. أما طلعت يوسف فيقول يعني ما زلنا في الأخضر، عودة الدوري مستحيلة وطالبت بجلوس اتحاد الكرة مع المدربين. أكد طلعت يوسف المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري أن عودة الدوري وي المصري في الوقت الذي حدده اتحاد الكرة مستحيلة، مشيرا إلى أنه طالب اتحاد الكرة مع المدربين الفنيين للأندية إعداد قوي، ولم نلعب منذ 3 أشهر ونحتاج لتمن أسابيع فترة إعداد كي يعود اللاعبين لمستواهم. وأضاف عودة الدوري الآن شبه مستحيلة، ولا يوجد مقارنة بيننا وبين أوروبا، ومقاومات اللاعب المصري مختلفة عنهم، ولن أقوم بالتضحية بصحة اللاعبين. من اتحاد اتحاد السكندري إلى نادي آخر، وما زلنا في اسكندرية. بحماس يا عم يا منور ريهم، ده الفن الكرة أساس. وما زلنا في اسكندرية سموحة لا إصابات بفيروس كورونا. أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة سلبية جميع المسحات التي قام بها اللاعبين والمدربين والإداريين حتى العمال للكشف عن فيروس كورونا المستجد. وكتب عامر تدوين عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، أكد خلالها أن جميع المسحات التي تم إجراءها لأفراد ناديه جاءت خالية من كورونا. وقال عامر ان كل اللاعبين والاداريين والعمال الحمد لله براءة. شله يا مرسي يا ابو العباس اللي انت حتزيد البلد اللي انت حتزيد البلد. وبعيدا عن كورونا دعونا نعيش شوية في الزمن الجميل. هذا الأسبوع أصدقائي وصديقاتي يمر ذكرى أو عيد ميلاد أبو علي نجم كفر الدوار والبحيرة حسن شحاتة. حسن شحاتة رسم البسمة على وجوه العرب والمصريين. حسن شحاتة وثلاث ألقاب متتالية من 2006 ل 2010. إنجاز وإعجاز لم يحققه أي منتخب في أي قارة من القارات العشرين. مو صلاح قصدي مو فوزي بيبصلي هما 20 ولا مش 20؟ لا طبعا مش 20، لكن كمصريين نسعد ونفخر بابن كفر الدوار حسن شحاتة اللي آخر لقب لم ولن ننساه في غانا 2020 وحصول مصر على اللقب الثالث على التوالي 2006 في القاهرة ولقاء آخر في الجابون وفي غانا، ثلاث ألقاب متتالية لنحصد النجمة السبعة على صدور لاعبي منتخب مصر. يلا بينا نسترجع الزمن الجميل بعيدا عن الكورونا ومشاكلها. شحاتة يا معلم، لو كنت مسؤول في مصر لأمرت أن ينصب لك تمثال يا معلم في قلب القاهرة، فأنت من معالمها التاريخية. للمرة الثالثة الكاس مصرية، للمرة الرابعة البطولة العربية، للمرة 11 التاريخ لغة الضاد تسيطر على أقدام الزمار الإفريقي. 1-0 1-0 بالوقت القاتل في 85 نومهم ثم ضربهم ضومهم وضربهم الفريق المصري بكرة من زيدان في باس هي الأولى صحيحة، لكن كرة كاس الكبار والرجال تظهر عند الشدائد. 1-0 البطولة السابعة أخذت طريق القاهرة وأسوان الفيوم والإسكندرية. ما زالت لغانا حذاري والكرة ركنية. هدف للصفر للمنتخب المصري في الوقت القاتل في الدقيقة 86 من جدو. المنتخب الغاني يلقي بكل أوراقه في المباراة. يدخل دومينيك أديا لاعب سي ميلان، أفضل لاعب أفضل هداف في مونديال الشباب. اليوم لعبة الكبار يا دومينيك. النجم القادم لغانا يدخل بديل كيان، تمشي كرة راسية وفي خطأ وكرة ستعود للدفاع المصري. هدف قاتل، هدف بذكريات التريكا في كارلوس إدريس كاميني. تغيرت المواعيد، شوف الانطلاقة، شوف الباس، بداها وكملها، بداها واكملها، بداها واستكملها، بداها في رحلة البحث عن السابعة ونهاها عند الدموع للغانيين. انفجر يا يتوى العيون بدموع الخيبة يا كيان، لا صوت يعلو فوق صوت الفراعنة. الكأس السابعة للمصريين. 88 دقيقة، هدف من جدو يقلب الطاولة على رشيفاك. شحات لا يخسر في افريقيا. جيبوا اللي بعده، جيبوا اللي بعده، كل واحد وسعده. 19 مباراة بدون خسارة في الكان، مخسر ولا ماتش في افريقيا، لا شباب ولا كبار. ربح الشباب عام 2003 في بوركينا فاسو، جاب الاولى للكبار 2006، الرجل هذا ربحها 2008، عاودها لهم في 2010. ماذا تريدون اكثر؟ ماذا تريدون اكثر؟ مصر تقترب من كاس افريقيا وتصطاد الاسم المونديال الرابع. لعبت مع كل المونديالست الا كوت ديفوار. اذا تربح غانا والجزائر والكامرون ونيجيريا، اللي عنده راي ثاني غير حقية المنتخب المصري بالكاس يجينا قشني ومستعدين للنقاش والحكايات. اذا حدوتة اخرى مصرية تكتب الليلة في سماء لواندا. تغيرت الاماكن، تغيرت الملاعب، تغير الاستاد، تغير الحضور، تغيرت الجماهير، ممكن تغير الاعلاميين، ولكن بقت الصورة واضحة. من 2006 عقد ازلي، ارتباط ابدي بين المصريين وكاس افريقيا. حياته ليس سعيد لانه يقول لك كثرت الان الثالثة توجع، الثالثة على التوالي تولم الكورة والكاس، للرابع على التوالي في الشهر. راني مداد مداد ايام هضروا وانا في كوفية. استراحة بعيدا عن كرة القدم ودوشتها ومشاكلها وكورونتها، إلى لعبة هادئة ولعبة التركيز ولعبة الملوك والعباقرة. معي ومعكم على هواء الإسكندرية والحصاد الرياضي الكابتن وائل المنشاوي، لعبنا الدولي وحكمنا في الشطرنج. كابتن وائل مساء الخيرات وأهلا بك عبر ميكروفون إذاعة إسكندرية. الله يكرمك كابتن وائل. بعيدا عن مشاكل كرة القدم، وانا عارفك زملكاوي، الدوري هيستكمل ولا لا؟ مش هيستكمل. لا اعتقد مش هيستمر. طيب بعيدا عن دوشة كرة القدم، استراحة معاك من خلال الشطرنج، وانا عارف حضرتك نائب رئيس منطقة الغربية في في في, في الشطرنج. ايه الموسم عامل ايه السنة دي يا كابتن وائل؟ والله الحمد لله، على الرغم ان الظروف بتمر بينا لما كنت بقول حالا انتقاء الكورونا، لان في نشاط نشاط الحمد لله منخفض جدا بالنسبه لاتحاد مصر الشطرنج. الاتحاد المصري عمل اكثر من بطوله في ظروف كورونا، بالاضافه لاشتراكه في بطوله تشيك مات توت فايرس اللي كان بنظام الاتحاد الدولي بطوله البحر المتوسط. والحمد لله مصر حصلت الحمد لله على المركز الاول في الشطرنج التاريخي. بالاضافه للبطولات اللي دايما بيعملها الاتحاد المصري، عمل حوالي بقينا اكثر من 5 بطولات. بالنسبه لبطوله البحر المتوسط في سنه المنتخب كانت 9 بطولات، بتوقع 3 بطولات اسبوعيا. الجمعه كان بيبقى في بطوله بوليس في غير الجوله، الحد كان فيه بطوله رابد بطوله بليد ثلاثه مع ثلاث دقائق مع بطوله ثنتين، والحد كان فيه بطوله رابد 10 دقائق مع بطوله 5 ثواني. مصر الحمد لله شكت بقوه وتواجد المركز الاول بقوه في كل البطولات التسع بطولات اللي فاتت الحمد لله، وباجمالي التوتال مصر في المركز الاول في الشطرنج السريع. بالنسبه للمنتخبات كابتن وائل، تصنيف منتخب مصر للشطرنج كيف تراه وانت لاعب دولي وحكم دولي؟ في الفتره اللي فاتت الحمد لله في تقدم ملحوظ في وجود الدكتور هشام الجندي رئيس اتحاد مصر الشطرنج. الحمد لله مصر حصلت على الذهبيه المجموعه دي في جورجيا 2018 ووصلت المركز ال20. مصر الحمد لله حصلت 100% على نسبه 100% من الميداليات الذهبية في دورة الرياضة الأفريقية في المغرب في شهر 8 أعتقد 2019. أيوه حصلت عليهم 8 ميداليات ملونة منها 5 ذهب من إجمالي 5 و3 ميداليات برونز وفضة. لا في الحمد لله منتخب مصر في الحمد لله من المستوى العربي والأفريقي هو رقم واحد. عندنا خسر جراند ماستر، عندنا الحمد لله عندنا باسم أمين ما شاء الله مشترك في أكثر من دولي أكثر من دوري ورقم واحد إفريقيا وعربيا ورقم واحد على مستوى مصر. عندنا كابتن أحمد عادل جراند ماستر برضه رقم 2 في مصر وأفريقيا والعرب. عندنا جراند ماستر أدم فوزي، عندنا جراند ماستر عصام الجندي، عندنا جراند ماستر احنا عندنا سيد جراند ماستر في عندنا عصام الجندي وعندنا أدم فوزي وعندنا سيد شكر وفي المتابعة في مصر دلوقتي حالا. فالحمد لله مصر باكتساح أفريقيا والعرب اشترك. اي اتفضل يا كابتن. وعالميا الحمد لله بدأنا نتفضل بقوه الحمد لله. مصر دلوقتي بقى اسمها الحمد لله بالنسبه للشطرنج على مستوى العالم. كابتن وائل، بعض المستمعين العاديين بيقول في بعض الاكسبريشن او المصطلحات الموجوده في لعبه الشطرنج مختلفه عن الكوره، يعني ما بنشوفهاش غير في مثلا في الشطرنج بس، جراند ماستر باطا الى الخ الخ الخ. بصورة مبسطة كده عايزك تشرحها للسادة المستمعين والمستمع العادي لما يسمع كلمة باطة، يعني ايه باطة؟ جراند ماستر ده ايه؟ عايزك كده تسهل لي المعلومة للمستمع العادي يا كابتن وائل. باطة باطة باطة يعني تعادل، حتى بيسموني ملك الباطة ملك التعادل، باطة فيها الشطرنج يعني التعادل. تمام؟ بالنسبة للتايتل الدولي او الالقاب الدولية بتبدأ من سي ام اللي هو الكانديت ماستر هو اللي هو قبل الاف ام على طول. ثاني لقب اللي هو الاف ام يعني بعد الاف ام في اف ام اللي هو الاستاذ الاتحادي بتريشر ماستر، وبعدين في اي ام انترناشونال ماستر استاذ دولي، وبعدين في جي ام اللي هو استاذ دولي كبير. الالقاب الدوليه الخاصه بالشطرنج. بالنسبه في بقى في يعني ايه مصطلحات اخرى بتبقى يعني محليه غير العالميه كابتن وائل؟ لا دي بالنسبه للالقاب، هي الالقاب كان زمان كان في مصر كان في تقييمات محليه. انا قصدي كده. كان في تقييمات محليه، اما حاليا الحمد لله بقت مصر الحمد لله فيها القاب دوليه، باكيد بقى القاب دوليه والقاب محليه. بالنسبه للالقاب الدوليه في الشطرنج هي سي ام واف ام واي ام وجي ام. دي مصطلحات برضه في الشطرنج مش بتنمر غير الشطرنج، مثلا زي لندن دي يعني لعبه ضعيفه. زي مثلا فورتي يعني اجباري، يعني مثلا فورتي الماس فورتي يعني ماس مثلا اجباري. في بعض المصطلحات مش بعرفها غير الشطرنج. ايوه. كابتن وائل المنشاوي لاعبنا الدولي في الشطرنج، لو حطينا مصر قدام الدب الروسي فيس تو فيس، احنا فين قدامهم؟ روسيا تبقى مصر في الماضي بمراحل كبيره جدا. روسيا فيها ميزه ان هي دايما بطوله الدوليه بتشارك بعدد كبير، ولكن احنا بالنسبه لمصر مع ان احنا بنشارك بعدد محدود ممكن ما يتعداش اطار قياده الوحده، لان مصر الحمد لله عامله لقاءات كويسه جدا وعامله تاريخ كويسه. عندنا بس امين مباراه مع بطل العالم كاسبر النرويجي، يعني في عندنا الكابتن احمد عادل جي ام ده كان بطل العالم للشباب. مصر حقيقه في تقدم ملحوظ جدا، ولكن روسيا سبقها عن مصر كتير، لان روسيا سنه 1985 تقريبا من بدايتها بانها تدخل الشطرنج في المدارس ومدخلها ماده اساسيه. مصر في الحقبه الحاليه بدات تدخل فعلا في بعض المدارس في حوالي 4 محافظات بدات تدخل الشطرنج كنوع من انواع الرياضه الذهنيه في المدارس دي، وبدات الحمد لله نخطي خطوه اولى قويه جدا لان الشطرنج بقى له مكان. كابتن وائل، لو رجعنا لتاريخك واهم الانجازات اللي حضرتك حققتها على مستوى المنتخب ومستوى افريقيا، اهم الانجازات اللي حققتها حضرتك ايه يا كابتن وائل؟ انا كل كل كل كل كل هدفي في الزحمه، كل هدفي الاخر بالنسبه للشطرنج واللعبه ان انا بعمل على المشروع. انا الحمد لله انا ما شفتش مع المنتخب، ولكن انا الحمد لله نظمت 10 بطولات دوليه، نظمت اكثر من 20 بطوله محليه. اي مكان ما يكونش شطرنج انا بسعى ان انشر اللعبه فيه. الحمد لله بدرب على منتخب ضيق بعض الناشئين. الحمد لله يعني نظمت البطولات الدوليه والحمد لله بقيت احكم وحكمت اكثر من بطوله الحمد لله، وحصلت على استمرار الحكم الاتحادي. وانا ما يهمنيش اسمي بقى ايه، انا يهمني في الاول وفي الاخر اللعبه تنتشر، وبدينا بخاطب اللي هي اللعيبه اللي هي مستوى مش عالي. يعني دايما لما اللي انا مستواي الحمد لله يعتبر، انا دايما بحاول ان انا انشر اللعبه بالنسبه للعيبه اللي ما بتلعبش الشطرنج او لعبه مستوى اقل نطلع مستوى ازاي. ايوه ماشي ازاي، ولكن في الاول وفي الاخر نشر اللعب. عايز اقول للساده المستمعين عبر الحصاد الرياضي والفتره الرياضيه 424 ان في احدى البطولات اعتقد سنه 2019 في بدايتها كده كانت في بطوله كنت حضرتك على على على صفحتك على الفيسبوك يعني كل شويه خبر الفلان الفلاني لعب عملنا كذا عملنا كذا حققنا كذا. ازاي حضرتك بتحصل على المعلومة ابديت على طول بتسرحها كده، وكنت يعني ايه زي ما بتقول تلفزيون وناقل الاخبار والاهم، بتجيدي ازاي دي يا كابتن وائل؟ هو الحمد لله استاذ احمد في تواصل مع بعض اللاعبين او المنظمين خارج مصر، يعني حضرتك بتوصلهم ممكن تكون بتوصل بطولة دوري قارة افريقيا في المغرب. دي حضرتك كنت يعني بصراحة انا بقول دي انت اذاعة متنقلة. لا هو فعلا هو كان حظي الحمد لله كويس في دي ان انا كان لي علاقه بصديق مغربي اسمه مزيكا على الفيسبوك. الصديق ده كان متواجد في البطوله وعرض عليا انه يوافيني بالاخبار وبتصوره بالذات اول باول وفعلا ما اثرش معايا خالص وعرض عليا الفكره دي قبل البطوله بيومين تقريبا. انا طبعا رحبت جدا بالفكره دي وكان بيوصل لي الاخبار والفيديوهات والصور حصريا لحظتها كده اول ما بتحصل. ايوه انه كان حتى كنا بنتواصل مع بعض مع بعض البرامج كان بيعمل لي بث مباشر وباخد بعض اللقطات الخاصه. الحمد لله وبعد ربنا كان له فضل كبير جدا الاخبار دي. لدرجه ان في ناس متفكره ان موجود في بعثه منتخب مصر في المغرب. لان الحمد لله كانت الاخبار بتتنشر اول باول وكان متواجد رئيس الاتحاد المصري للشطرنج وكنت الاخبار كانت بتجيلي مش عايز اقول لك في نفس السنه. انا كنت بتابعك، انا بقول كنت مستغرب بيجيب الراجل ده الاخبار ازاي. لا الحمد لله يا استاذ احمد من كتر الحمد لله الصداقات اللي بنتكونها. بس هو ده النجاح يعني، ده هو ده نجاح يحصل لحضرتك الكابتن وائل. الحمد لله الحمد لله جميع الدول العربيه في حمل الصداقات بتكونها مع اصدقاء بره، الاصدقاء دول الحمد لله شايفين نشاط الواحد ماشي ازاي، والحمد لله النشاط ده كله ما يعني ما باخدش عليه اي اجر خالص. لا من الاتحاد ولا اي حد، فالحمد لله النشاط ده لحب اللعبه بس. فكل الناس بيحاولوا يقدموا لي حاجه عشان الواحد يظهر البطولات وينشر اللعبه، والحمد لله مش عايز اقول لك ان حضرتك اللي بيجي لي الطاقه الله حتى من المانيا ومن فرنسا ومن الدول الاوروبيه من اصدقاء هناك اي خبر انا بحتاجه ولا حاجه بيقولوا لي، بالاضافه ان بغطي عن طريق تشيس ريتنج وتشيس تريدر وبعض المواقع تشيس 24 تشيس ومواقع زي كده بغطي بيها. الحمد لله الواحد مش عايز اقول لك بس 24 ساعه حبك اللعبه فقط. ربنا يديك الصحة. آخر سؤال كابتن وائل، صديق ليا على صفحتي كاتب لي اسأل الكابتن وائل قل له هو الشطرنج على المستوى الأولمبي بيتلعب يعني في الدورة القادمة الأولمبية في شطرنج ولا لعبة لوحدها؟ لا لا إن شاء الله هو تم إدراجه الحمد لله في خبر أصلا وصلنا إنه تم إدراجه ضمن الدور ضمن الألعاب الأولمبية إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله وأنا بتوقع إن شاء الله لما مصر هتكون في الرياضة يعني. الحمد لله ان مصر بالنسبه للافريقيا والعرب خلاص الموضوع خلاص تم تثبيته بقى خلاص يعني ممكن ان شاء الله في حال يعني لعب الاولمبيات في طوكيو ان شاء الله العام القادم في ميداليه ان شاء الله نتمنى ان شاء الله ان شاء الله وجود ان شاء الله وجود كابتن باسم وكابتن احمد عدلي وجراد محترج وكابتن فوزي كابتن سامح صادق اللعبه دي كلها بصراحه بيجوا على الرؤى ما بيأثروش وفعلا جلوس مقاتلين ان شاء الله. كابتن وائل منشاوي حكمنا ولاعبنا الدولي في الشطرنج اللي دايما مشرفنا على المستوى الافريقي والعربي والعالمي، دايما نلتقي معاك في الخير ان شاء الله، وفي اقرب فرصه ان شاء الله نغطي البطولات القادمه مع استئناف النشاط بعد كورونا ان شاء الله. كابتن وائل سعيد جدا بلقاء مع سيادتك استاذ احمد، ومش عايز اقول لك يعني الواحد فرحان قد ايه ان بدا بقيه تمام باللعبه وبدا نشر وبدا بقيه تمام باخبار اللعبه. ربنا يكرمك يا كابتن وائل، شكرا لحضرتك، مع سلامة الله. الدوري الإنجليزي نار يا حبيبي نار، هذا الأسبوع مو صلاح بيشرف مصر والمصريين والعرب. نتائج الأسبوع أصدقائي وصديقاتي تقول ليستر سيتي وبرايتون 0-0، توتنهام واستهام 2-0 لتوتنهام، نوريتش وإيفرتون 1-0، أوفرهابتون وبورتموث 1 للذئاب، نيوكاسل مع أستون فيلا المصري أحمد المحمدي، شرفنا في ليلة المصاروة بالأمس وأحرز الهدف بعد نزوله مباشرة وتعادل أستون فيلا. مارسيال في المان يونايتد، ثلاثية رائعة. المان يونايتد يتفوق على تشيفيلد بثلاثة أهداف جميلة. ساوثهامبتون والأرسنال النهاردة هيلعبوا، بيرنلي واتفورد النهاردة. وبعد ساعة، لا مش ساعة، نص ساعة بالظبط، في مباراة من العيار الثقيل، البلوز والمان سيتي. لو استطاع الزر والشياطين الزر البلوز احراز اي تفوق على المان سيتي، نقول مبروك ليفربول الفوز بالدوري. ليفربول بالامس عوض مباراته السيئه جدا جدا امام ايفرتون او الميرسيسايد. ماني وصلاح وهدفين، ولا اروع ولا اجمل. ليفربول يتصدر المشهد ويتصدر الدوري. باقي كام؟ تعادل واحد بهدف وفوز امبارح، يبقى أربعة. فاضل نقطتين غاليين، ممكن يتحدد بطل الدوري، ونسقف لماني ومحمد صلاح وفيرمينيو وكلوب وكل مدينة ليفربول لو النهاردة البلوز فازوا على المان سيتي. وأتمنى. والفيفا بيقول محمد صلاح سجل هدفه رقم 15 في الإنفيلد ويوسع الفارق مع منافسيه للرقم 5. والمحمدي هدف يرسم البسمة والأمل في نفوس أستون فيلا. ومارسيال كما قلت يكتب ما لم يحدث منذ 7 سنوات في المان يونايتد. وليدز تزيل صورة أسامة بن لادن من على جدران النادي. ليفربول الأول ب 86، مان سيتي 63، ليستر سيتي 55، تشيلسي 51، مان يونايتد 49، ولفرهامبتون أو الذئاب 49، توتنهام 45، شيفيلد يونايتد 44، كريستال بالاس 42. دي كانت جولة في الدوري الإنجليزي. فاصل سريع وسنواصل ونفتح معاكم موسوعة الاتحاد السكندري. عودة لموسوعة الأخضر وسنينه الاتحاد وسنينه كابتن محمد يوسف. كابتن محمد أهلا بيكم، مساء الخيرات. أهلا أستاذ أحمد، أهلا كل سنة طيبين. الله يخليك كابتن محمد. في الأسبوع القبل الماضي توقفنا معاك عند صفحة وعشرية جديدة، لكن العشرية ما زالت مليانة من الأخبار والأحداث، صح ولا مش كده؟ بالفعل من 1920 ل 1930 ما زلنا مع احداث كثيره في هذه العشريه، حيث ان الاتحاد السكندري كان من اول الانديه المصريه اللي سعت لتمصير الاتحاد المصري لكره القدم. الاتحاد السكندري احنا عرفنا ان من رجاله ابراهيم جهينه اللي هو الصحفي الشهير قاهري كان يعيش في الاسكندريه ومن مؤسسي نادي الاتحاد السكندري، لكنه ايضا من مؤسسي الاتحاد المختلط 1917 ومن مؤسسي الاتحاد الوطني الاهلي بدون اي اختلاط 1921 مع حسين حجازي في الصوره المصريه الشهيره ومع الحكم المشهور يوسف محمد. ده سنه 21 الاتحاد السكندري جت فرقه من النمسا انطباع جميل عند محمود سوسه ورفاقه انهم شعروا انهم بيلعبوا الكره الانجليزيه العاليه الطويله اللي هي مش على الارض ومش مفيش مثلثات ولا مربعات. لما لقوا الهاكو بيلعب بالطريقه دي حوده غير فكره تماما ونزل بهذه الطريقه واصبحت هي الطريقه المعتمده. وبالفعل محمود حوده يختار هو والتايت حوده للانضمام لمنتخب مصر في اولمبياد باريس 1924. احنا عرفنا ان هو كان مرشح في 1920 في انتريب بلجيكا بانتريب، ولكن حتى الرسمي الشريك الاكبر رفض ان يسافر محمود حوده بادعاء انه صغير السن، لكن في 24 يوافق على سفر شقيقيه وبالفعل يتالق في مباريات عديده ويمر مرورا بفوز الاتحاد السكندري بكاس مصر، وتاتي الدعوه ان يزور الاتحاد اوروبا ويكون اول سندباد مصري يذهب في زياره اوروبا عبر تركيا وبلغاريا واليونان. نجد ان الاتحاد السكندري في هذه السفريه 1926 كاول فريق مصري يذهب الى تركيا وبلاد البلقان يلعب 13 مباراه. الاتحاد قضى 3 أيام في البحر الابيض المتوسط من الاسكندريه الى الوصول الى تركيا، فكانت المباراه الاولى مع فريق فنربخشة التركي المعروف، ولكنها كانت بعد ساعات معدوده من وصول الاتحاد لتركيا فهزم فيها 2-1. لكنه في اليوم الثاني يلعب مع جلاتاسراي الشهير بطل تركيا ويفوز عليه 5-0. والمباراة الثالثة مع منتخب الناديين السابقين اللي هما فنربخشة وجلاتاسراي ويفوز الاتحاد السكندري 3-0 أيضا. والاتحاد يقابل بوكشتاش التركي ويفوز عليه في المباراة الرابعة 2-0. والاتحاد يقابل منتخب الجيش التركي، وهذه المباراة كانت برعاية أتاتورك رئيس جمهورية تركيا في هذا الوقت عندما علم بالأداء الطيب لفريق الاتحاد السكندري فحضر هذه المباراة، والاتحاد يفوز على الجيش التركي 3-0. الاتحاد بعد هذه المباراة الخمسة في تركيا يذهب إلى بلغاريا ويلاقي برجاس البلغاري ويفوز عليه 1-0. الاتحاد يقابل سلافيا البلغاري ويفوز عليه في اليوم الثاني 1-0. الاتحاد يقابل وارنا البلغاري ويفوز عليه بثلاثة أهداف نظيفة. الاتحاد في المباراة التاسعة يلعب مع صوفيا بطل بلغاريا ويفوز عليه بهدفين. الاتحاد يقابل منتخب أندية وارنا في بلغاريا ويفوز عليهم 3-0. الاتحاد يعود إلى تركيا ويقابل غريمه الأول الذي لقاه في مباراة السفر فيرد له مباراة السفر ويفوز الاتحاد بهدفين 2-0. وثم يلاقي نادي أزمير ويفوز عليه الاتحاد برباعية نظيفة 4 أهداف. وكانت المباراة الأخيرة مع منتخب أندية أزمير يفوز الاتحاد سكندري 3-0، مما أعطى سمعة جميلة وكبيرة في هذه الزيارة الأولى لفريق مصري كانت المعارضة لهذا السفر كيف يمثل اتحاد مصر وإذا حدثت كبوات في هذه السفرية. لكن الاتحاد كان على مستوى هذا السفر وأدى أداء طيبا وكتبت عنه الجرائد، وحتى أنه كان في استقباله في تركيا الممثل المصري المعروف سليمان بك نجيب، وكان وقتها قنصلا مصريا أو سفيرا لمصر في تركيا، مما ترك انطباع جميل عن الاتحاد السكندري بطل كأس مصر 26. هنلاقي أن الاتحاد السكندري أيضا في هذه الفترة يصل للنهائي 29-30 أمام الترسانة وأمام الأهلي، ولكنه لا يحصل على اللقب. فيعني مجمل أهم الأحداث في العشرية الثالثة يا أستاذ إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله هنبقوا مع بعض برضو، هنبقوا مع بعض يوم الأربعاء إن شاء الله كابتن محمد إن شاء الله، ونفتح صفحات جديدة ونبدأ بقى من 1930 مش كده كابتن محمد؟ أمر الله العشرين الرابعة 30-40 إن شاء الله كابتن. أنا بشكرك وأتمنى لك بكل الخير يا رب. شكرا لك يا كابتن، مع سلامة الله. الاتحاد الى البوندس ليجا واستمرار البايرن في المقدمه، ونسقف له ونقول برافو الدوري لسابع وثامن مره. نتائج الاسبوع: كولن وانترلاخت التعادل 1-1، شالكا فولسبورغ هو 4-1، هوفنهايم وبرلين 4-0 لهوفنهايم. ايضا اصدقائي وصديقاتي عربي ليج ودورتموند خلاص فاز ب 2-0 وضمن المركز الثاني. بروسيا مونشن جلادباخ 3-0، والبايرن بالثلاثة على فرامبورغ، يعني فاز بالدوري الألماني. وهيرتا برلين وليفركوزن 2-0 لبرلين، وماينز وبريمن 3-1 لماينز، ودوسردولف وأكسبورغ 1-1. الترتيب: البايرن 79 وفاز بالدوري، دورتموند 69 المركز الثاني، ليسبرغ 63، بروسيا مونشن جلادباخ 62، ليفركوزن 60، وبقية الأندية الألمانية. بكده أصدقائي وصديقاتي بينتهي هذا اللقاء، يتجدد معكم الأربعاء القادم وفي نفس الموعد من 6-7 6:05 يا شريف. إن شاء الله في الدورة الجديدة هكون معاكم يوم الأربعاء، ثابت إن شاء الله، هيبقى الفترة الرياضية 4-2-4 هتبقى الفترة القادمة. ميعاد الدورة لم تحدد، ولكن إن شاء الله حتى يحين موعد الدورة هكون معاكم. الحصاد الرياضي هيبقى يوم الأربعاء مش الخميس، من 6-7 إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين. من ملعب مساء الخير لكم كل المنى من فريق عمل المساء، كابتن محمد أحمد إسماعيل، محمد فوزي، شريف فاروق. من ملعب مساء الخير لكم كل المنى أحمد وهبة. الإسكندرية تقدم قبل ملدهم العمر ضار حصروا بالضياع، دول يا ناس من غير أساس وبردهم وهم وخداع. محاسن عبد اللطيف، أحمد أبو العنين، نادية أمير، أحمد يحيى، وأشجان السيد في حوش المعلمة فتنة. ذنبهم بقى عمرهم يتعذبوا مع ذلهم، يا خلق دول بنتهم وربنا العالم بهم. كلمات المقدمة والنهاية ناجي أنس، ألحان محمد محمدي، غناء مصطفى البسطوي.